يا أيها الجادي ترنم برهة قم حيي أبهاف الأفاضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفي والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة بزمرته. ثم أحمد الله جل وعلا يا أهل هذه المنطقة الطيبة، أحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا في هذا البيت المبارك في هذا المسجد المبارك أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، إن أعظم رجل عرفته البشرية ذلك الرجل الذي خلقه الله تعالى ليكون نبيا، خلقه ربنا جل وعلا وصوره وأدبه فأحسن تأديبه واصطنعه الله تعالى لنفسه لأجل أن يكون قدوة للناس، قدوة للناس في كلامه وفي أفعاله وفي تحركاته وفي أفكاره وفي تعاملاته وفي شجاعته وفي جهاده وفي عبادته وفي إنفاقه، أن يكون قدوة للناس في كل شأنه. ولقد بين الله جل وعلا أن الكفار لما بعث إليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طلبوا أن ينزل عليهم ملائكة، وقالوا لولا أنزل علينا ملك، ليش يا ربي إذا أنت ترسل إلينا رسولا ليش ما جعلت هذا الرسول ملك من الملائكة، ليش تجعل الذي بيننا وبينك الذي يبلغنا الرسالة منك لماذا تجعله بشرا، يا ربي لماذا لم تجعله ملكا من الملائكة؟ فقال الله جل وعلا ولو جعلناه ملكا، يعني حتى على فرض لو أننا جعلنا الرسول الذي نزل لو جعلناه ملكا من الملائكة، لو نزلنا جبريل هو الرسول لكم أو ميكائيل أو إسرافيل، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لجعلناه في صورة رجل حتى يصح أن تقتدوا بحركته بمشيته، تقتدوا به إذا تزوج كيف يتعامل مع زوجته، تقتدوا به إذا ربى أولاده كيف يربيهم، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني لجعلناه في صورة رجل وللبسنا عليهم ما يلبسون وللتبس الأمر عليهم مرة أخرى. ولذلك جعل الله تعالى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من البشر حتى يصح أن نقتدي به. وقال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولما ذكر الله تعالى عددا من الأنبياء ذكر الله جل وعلا قصة نوح وقصة إبراهيم وقصة شعيب ولوط وسليمان وداود، ثم قال جل وعلا أولئك الذين هدى الله، أولئك الأنبياء هم الذين هدى الله، هداهم الله إلى التوحيد الصحيح، هداهم الله إلى الأخلاق الحسنة، أولئك الذين هدى الله، ثم قال فبهداهم اقتده، اقتدي بهم في أفعالهم وفي أقوالهم وفي دعوتهم وفي كل شؤونهم. ولقد جعل الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الصفات ما يستوجب علينا أن نتعلمها، أن نتعرف عليه صلى الله عليه وسلم، أن نعرف ما هذا النبي وما هي سنته وما هو هديه. ولقد ألف فيها السلف تأليفات كثيرة حتى ترجم كثير من ذلك، وحتى أقر كثير حتى من الكافرين أقروا بأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يمر على الدنيا كلها رجل أكمل في أخلاقه وفي أفعاله وفي أقواله وفي تصرفاته وفي حكمته وفي علمه وفي فتواه وفي تعامله وفي كل شأنه أكمل ولا أحسن من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مزينا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم من كان مقتديا فليقتدي به، من كان مهتديا فليتعلم سنته، من كان حافظا فليحفظ حديثه، من كان يريد أن يصرف الأوقات في الكلام عن أحد فليصرف الأوقات في الكلام عن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. والله إنك لتجد اليوم أعدادا من الكافرين يقرؤون سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون بمجرد قراءتهم لهذه السيرة العطرة، بمجرد معرفتهم به، تجد أنهم يدخلون في الإسلام. وربما أحدث ربنا جل وعلا من الأحداث ما يستثير بها هممهم ليتعلموا سيرته. لما كان قبل قرابة 5 أو 6 سنوات في عام 2007 لما الدنمارك رسموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم برسومات سيئة، وأرادوا أن يستنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسومات، وما علموا أنهم برسوماتهم هذه لا يضرونه شيئا، هم كمثل الذي يرفع بصره إلى الشمس ثم يسب ضوءها ثم يبصق عليه فلا يلبث أن يعود بصاقه على وجهه لا يصل إلى الشمس. يقول لبعض الإخوة ممن التقيت بهم في الدنمارك بعدها، وقد كونوا لجنة اسمها لجنة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم إخوة دنماركيون من أصول عربية، يقولون يا شيخ عدد الذين أسلموا بعد هذه الرسومات، يقول لأنه بعد الرسومات لما تحرك العالم الإسلامي صار لا يكاد يمر يوم إلا وتسمع اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو تسمع ذكر الإسلام في القنوات كلها الدنماركية، في الإذاعات تقرأه، في الجرائد يتكلم به المعلمون ودكاترة الجامعات، أصبح هو الحدث عندهم، لأن المسلمين قاطعوا بضائعهم وقيمة مؤتمرات وصارت مظاهرات، فصار حدث يستدعي أولئك إلى أن ينظروا أنتم تثورون لأجل من؟ لأجل رسول، تعالوا نتعرف على هذا الرسول. يقول انتهت الكتب عندنا، يقول والله لما جاء كريسمس في عام 2007 صارت الهدية التي يتبادلها الدنماركيون أنفسهم، يتبادلونها هم وهم نصارى في الأعياد يتبادلون هدايا، يقول صارت الهدايا التي يتبادلونها ويفرح بها من تهدى إليه هو المصحف المترجم. يقول وأسلم خلال تلك الفترة 5000 شخص دنماركي. هذا الكلام حقائق، يعني نشرت أيضا في بعض البحوث في الإنترنت. يقول لي وصار كثير منهم يأتي إلينا ويقول حدثونا عن هذا الرجل، لماذا أنتم تغضبون لما نتكلم عنه؟ فإذا تعرفوا عليه عليه الصلاة والسلام علموا بأنهم هم الذين كانوا مخطئين بأن رسموه عليه الصلاة والسلام بما لا يليق. فربما أحدث ربنا جل وعلا، قدر سبحانه وتعالى تقديرا كونيا أن يقع بعض هذه الوقائع لأجل أن يستثير سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من جديد، أن تترجم الكتب في سيرته، أن يتحدث الناس عنه، أن يبحثوا عنه عليه الصلاة والسلام. الإنسان جبل على أن يقلد غيره في الغالب، فجعل الله جل وعلا لنا نموذجا باهرا، نحن يجب علينا جميعا أن نقلده، أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. مشيتك كمشيته أجر وسنة، أكلك كأكله أجر وسنة، ضحكك كضحكه أجر وسنة، حتى لو أكلت ما يحب أن يأكل، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه في البخاري، قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء، الدباء يعني القرع، جعل يتتبعه أن يأخذ من هذه الجهة ثم يرى قطعة أخرى فيلتقطها، فعلم أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الدباء، قال فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء فوالله ما زلت أحب الدباء بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. فكانوا يحبون ليس فقط رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما يحبون ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم محبين له، كسبهم بأخلاقه ولطف تعامله وكرمه وزهده، لم يكسبهم فقط لأنه نبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان جانب النبوة عظيم، وإنما أيضا قال الله جل وعلا له: فبما رحمة من الله لنت لهم. الله رحمك فجعلك لينا معهم. طيب لو لم يكن لينا ما هو الاحتمال الآخر؟ قال الله: ولو كنت فظا غليظ القلب. إيش النتيجة؟ لن تضوا من حولك. ينفضون من حولي وأنا نبي؟ نعم. ينفضون من حولي وأنا غفر لما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ نعم. ينفضون من حولي وأنا يأتيني الوحي من السماء؟ نعم. لن تضوا من حولك. ثم قال الله: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يطبق مثل ذلك حتى مع أعدائه، ولذلك أمر الله جل وعلا بالاقتداء به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكان عليه الصلاة والسلام لا يبخل بجاهه، لا يبخل بماله، قد بذل نفسه للناس. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديث في البخاري، يقول: كانت بريرة أمة لها زوج اسمه مغيث، وكان يحبها حبا عظيما، وكان بينهما ولد، فكاتبت بريرة أهلها ليعتقوها، فكاتبوها على 9 أواق أن تؤديها إليهم. قال: فأقبلت إلى عائشة أم المؤمنين واستعانتها في هذه 9 أواق فأعانتها، فعتقت بريرة، أصبحت حرة بعدما كانت أمة مملوكة. والمرأة إذا كانت أمة مملوكة وزوجها أيضا رقيق، فإنها إذا عتقت فهي بالخيار، إن شاءت أن تبقى معه، وإن شاءت أن تطلق نفسها، إذا صارت هي حرة وهو رقيق. فاختارت الطلاق وفارقت مغيثا، فوجد مغيث في نفسه موجدة عظيمة، وانفطر قلبه عليها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فوالله لقد كنت أرى بعيني، أرى مغيثا يمشي وراء بريرة في الطريق يرجوها أن تعود إليه، وهو يبكي ودموعه على خديه وهي لا تلتفت إليه. يقول: فقال النبي عليه الصلاة والسلام يوما للعباس بن عبد المطلب: يا عباس، ألا تعجب من عظم حب مغيث لبريرة وعظم بغض بريرة لمغيث؟ قال: بلى، أعجب والله يا رسول الله. ثم التمس مغيث من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع له عند بريرة. قال: يا رسول الله، ممكن تتوسط لي عند بريرة؟ فلم يتكبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولم يقل: أنا بمكانتي وبوضعي وقائد للأمة وأنا ملك عليكم أذهب إلى امرأة أرجوها أن تعود إلى زوجها، وامرأة أيضا مولات قد كانت رقيقة فأعتقت. لم يتكبر عليه الصلاة والسلام عن ذلك، بل ذهب إلى بريرة وقال لها: يا بريرة، إن شئت عدت إلى مغيث، يعني يشفع لعلك أن ترجع إلى مغيث. قالت: يا رسول الله، أنت آمر أم شافع؟ أن تأمرني أمر؟ إن كنت تأمرني أمر فأنت نبي، يجب علي أن أطيع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يا رسول الله، أنت آمر أم شافع؟ قال: بل أنا شافع، أنا ما عاد ليس أمرا محرما وقعت فيه فأنا أنكر عليك وأقول عودي عنه، أنا مجرد أشفع، أنا أتوسط. قالت: يا رسول الله، والله لا حاجة لي فيه. ثم مضت ولم يلزمها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ولم يحقد عليها بعدها، ولم يأمرها أمرا ملزما، وإنما تقبل عليه الصلاة والسلام ذلك، أن يشفع فلا تقبل شفاعته. عليه الصلاة والسلام كان يعيش بشريته، ما كان يعيش عليه الصلاة والسلام سطوة تسلط عليهم، ولذلك كسب عليه الصلاة والسلام قلوبهم لما تعامل معه، وكان تعامله عليه الصلاة والسلام رفيقا هينا معهم، كما وصفه الله جل وعلا فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، ثم قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصفه الله تعالى أنه رؤوف في تعامله الظاهر، وفي قلبه هو أيضا رحيم، يرحم المؤمنين ويلطف بهم ويأنس إليهم، لا يعنف عليهم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، هو كذلك عليه الصلاة والسلام، وكان لا يتكبر عن أحد منهم. زاهد ابن حرام الأشجعي رضي الله تعالى عنه كان رجلا، قال عنه أنس بن مالك رضي الله عنه، كان زاهد فقيرا شديد الفقر، دميما شديد الدمامة، يعني لا مال ولا جمال، وكان أعرابيا في الصحراء يجمع شيئا ويأتي به إلى المدينة ويبيعه، يعني يصنع إقط، يصنع ثمن، شيء من هذا، أو ربما جلود الضأن يسبغها ويصلحها، ويأتي بأشياء من البادية يبيعها في المدينة. فكان يأتي ويهدي إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ذلك ويكافئه عليها بهدية من المدينة، يعني إما يعطيه ثمرا أو نحو ذلك مما تنتجه المدينة. أقبل جاهر يوم من الأيام إلى المدينة وقصد بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجده، فذهب في شأنه. رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته كالا متعبا، فأخبره أهله أن زاهر بن حرام قد جاء، فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: يعني هذا رجل بسيط، وأكيد أن الموضوع الذي يريدني فيه موضوع عادي ولا يستحق أن أخرج أبحث عنه، بل خرج عليه الصلاة والسلام من لحظته يبحث أين زاهر بن حرام، أين زاهر بن حرام. تذكر أن زاهر يذهب عادة إلى السوق، فمضى صلى الله عليه وسلم إلى السوق، فأقبل وإذا زاهر قد وضع بين يديه بضاعته، وإذا هو ينادي عليها. ولك أن تتخيل رجلا جاء من الصحراء راعي غنم، وهو يبيع ما يبيعه أهل البادية من إقط وسمن، وربما كان معه أيضا من الفراء وجلود الغنم نحو ذلك. وأقبل النبي عليه الصلاة والسلام وهو أطيب الناس ريحا، وأجبلهم وجها، وأكملهم حسبا ونسبا، وأرفعهم قدرا. أقبل صلى الله عليه وسلم من بعيد، وهو الذي يعرف بريح الطيب إذا أقبل، أقبل صلوات ربي وسلامه عليه، وإذا زاهر ينادي على بضاعته، فأقبل وضمه من خلفه كهيئة الذي يريد أن يسرق المال، كتفه. ففزع زاهر وقال: أرسلني أرسلني أرسلني، يعني فكني اتركني. وجعل زاهر يلتفت إلى الناس، وإذا الناس ما تفاعلوا، عادة إذا في واحد بيسرق الناس يقبلون ويساعدون المسروق، لكن الناس ما تفاعلوا. فعجب زاهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماسك، قال: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ ها عبد، يعني أنت بتبيعني وبضاعتي كلنا مع بعض، ما اكتفيت أنك تأخذ بضاعتي بس. فجعل يقول: أرسلني. ثم انتبه وإذا الذي يمسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمأنت نفسه وهدأ روعه، وجعل يحاول أن يلصق كتفيه بكتفي سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، هي مزحة وانتهت. فقال زاهر: يا رسول الله، تبيعني؟ بعني، يعني جرب وبعني، ها شوف، تبيعني؟ بعني، إذن والله تجدني كاسدا يا رسول الله، يعني تجدني رخيص، من بيشتريني؟ لا مال ولا جمال، ماذا سيفعلون بي؟ إذن تجدني والله كاسدا يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: لكنك عند الله لست بكاسد، أنت عند الله غالي. هذا التعامل رباه ربنا جل وعلا عليه. فقال الله سبحانه وتعالى متحدثا عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال وإنك لعلى خلق عظيم. أنت من أخلاقك الإحسان إلى الناس، من أخلاقك الصبر على أذاهم، أنت من أخلاقك التواضع عندما تتعامل معهم، أنت من أخلاقك مع ربك أنك تتزين للصلاة إذا وقفت بين يديه، أنت من أخلاقك البطولة والشجاعة. وإنك لعلى خلق عظيم، أنت ما سبقت في حسن خلقك لا من قبلك ولا يلحقك أحد ممن يجيء بعدك، وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك لهذه الأخلاق ولهذه الصفات العظيمة نحن نتحدث عنه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أراد أحدنا أن يقتدي كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يقول من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يقول من أراد أن يقتدي فليقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام، يقتدي بأصحابه. من كان مستنا فليستن، يعني فليهتدي وليقتدي بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وكان صلوات ربي وسلامه عليه عادلا في تعامله مع الآخرين، حتى في تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله وأهل بيته. وبعض الناس ربما رأيته يتعامل أحسن التعامل إذا كان مع غير أهله، مع الأجنبين، لكن إذا جاء يتعامل مع الأقربين لم تجد منه هذه الصفات الحسنة. وكان عليه الصلاة والسلام يوما في بيته، فدخل إلى بيته الآخر ثم الثالث، خرج فصعد المنبر بعدما طاف على بعض نسائه، ثم قال عليه الصلاة والسلام لقد طاف بآل محمد اليوم نساء كثير كلهن يشتكين من أزواجهم والله ما أولئك بخياركم، ما أولئك بخياركم. وكان عليه الصلاة والسلام مناطفا ممازحا لأهله. جلس عليه الصلاة والسلام يوما مع عائشة رضي الله عنها فقال لها ملاطفا، قال يا عائشة إني لأعلم إذا كنت راضية عني وإذا كنت غضبا. قالت كيف تعلم؟ وبالله عليك استمع إلى هذا التعامل حتى تعلم عظمته، ثم قارنه بنفسك وقارن زوجك بزوجة عليه الصلاة والسلام، يعني هو أشرف مني ومنك وزوجته أشرف من زوجتي وزوجتك وأعلى قدرا، ومع ذلك انظر إلى تعامل عليه الصلاة والسلام. قال إني لأعلم إذا كنت راضية عني وإذا كنت غضبا. قالت كيف تعلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا كنت راضية عني وحلفت قلت لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت غضبا وحلفت قلت لا ورب إبراهيم، ما تذكرين اسمي زعلانة. فهذا مثل واحد أحيانا إذا زعل على زوجته وأراد يناديها تجد أنه زعلان ما يريد ذكر اسمها، يقولها هاي مثلا، ولا أقول لكم اسمعوا يا ترى عندي رجال سوق هوا، ولا هاي ترى بطلع الكذا، لا يريد أن يجري الاسم على لسانه لأنه غضبان. فيقول عليه الصلاة والسلام وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم عليه السلام. فقالت يا رسول الله والله لا أهجر إلا اسمك. وأقبل أبو بكر يوما وطرق الباب، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلف مع عائشة في شيء، زوج مع زوجته، يعني ليس شيئا غريبا تحصل في كل البيوت، زوج مع زوجته اختلفوا وتناقشوا وارتفعت أصواتهما. فجعل أبو بكر يطرق الباب لما سمع عائشة ترفع الصوت والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع الصوت، جعل أبو بكر يطرق الباب مرارا ويقول ائذنوا لأبي بكر، ائذنوا يعني افتحوا لأبي بكر. ففتح النبي عليه الصلاة والسلام الباب فأقبل أبو بكر إلى عائشة رافعا يده وقال إيه يا ابنة أم رومان ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل إليها ليضربها. فعائشة أين تحتمي؟ ما وجدت إلا النبي عليه الصلاة والسلام تحتمي به، فكانت تحتمي وراء النبي عليه الصلاة والسلام وهي تهاوش معه، تحتمي وراء النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر يلف يمينا ويلف شمالا ليضربها والنبي صلى الله عليه وسلم يحامي عنها. حتى خرج أبو بكر. تقول عائشة وهي تتحدث بتاريخ مشرق مع أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، تقول فجعل يترضاني، هو غني عنها، عند غيرها من النساء، عند زوجات أخرى. قالت فجعل يترضاني ويقول ألم ترني حلت بينك وبين الرجل، ما تشبني دافعت عنك، يعني كأنه يترضاني أنا دافعت عنك ولا خليت يضرب فرضي. يقول تقول فجعل يترضاني ويقول ألم ترني قد حلت بينك وبين الرجل حتى تراضي، وجعل يضحكان. أبو بكر ما صبر، أخذ له لفه ورجع. وأحيانا الواحد إذا كان غضبان وأراد أن يضرب أحيانا أحدا، تجد أن إذا كان غضبان يمكن يأتي ويضرب بعدين يجلس، بعدين ما يصبر يقوم يضرب مرة ثانية، يقول ما بعد طلعت اللي في قلبي. فأبو بكر جاء بيضرب عائشة ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم وطلع، ما صبر رجع بيضربها، فجاء وطرق الباب وفتح له ودخل، فإذا هم يضحكان. فقال سبحان الله، والله ما رأيت غضبا أقرب إلى سرور من هذا. واحد إذا غضب يجلس له يومين ثلاثة بعدين يجيهم سرور، أنتم غضبانين قبل دقائق والآن سررتم وتضحكون، والله ما رأيت غضبا أقرب إلى سرور أو قال إلى ضحك من هذا. ثم قال أدخلان في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، يعني مثل ما أنتم تضحكون دخلوني في الضحك مثل ما أنا دخلت المشكلة التي حصلت بيني. فكان عليه الصلاة والسلام كاملا حتى في تعامله مع أهله. ولذلك نحن في هذه الدروس المتتابعة بإذن الله نتكلم عن سيرة عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يتعامل أيضا بذكاء قيادي وذكاء حربي، ليست القضية عند فقط حسن تعامل مع أهل بيته أو تواضع أو كرم أو تحمل لأذى، إنما كان عليه الصلاة والسلام حتى في تعامله القيادي والحربي يتعامل عليه الصلاة والسلام بأحسن أنواع القيادة. بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم برسالة إلى هرقل، وذلك في خروجه عليه الصلاة والسلام إلى تبوك. والخروج إلى تبوك أصلا سببه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع أن الروم قد جمعوا جيشا لغزو المسلمين، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بهم قبل أن يأتوا إليه. فخرج صلوات ربي وسلامه عليه مع أهله، خرج إلى جهة الشام ونزل في تبوك معه 30,000 مقاتل. وكتب صلى الله عليه وآله وسلم كتابا دفعه إلى دحية رضي الله تعالى عنه ليوصله إلى هرقل. أخذ دحية رضي الله تعالى عنه الكتاب وبعث به حتى وصل إلى بصرة الشام، قبل ما تصل إلى الشام، قبل ما تصل إلى دمشق يعني، ودفعه إلى أمير بصرة يوصله إلى هرقل. وصل الكتاب إلى هرقل وقرأه وحصل له قصة طويلة ستأتي معنا إن شاء الله. فقال هرقل بعدما قرأ الكتاب وإذا فيه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا نص الرسالة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل. فهرقل قرئت عليه الرسالة، فقال لرجل عنده من نصارى العرب، والعرب الذين كانوا هناك من قبائل غسان وتنوخ في الشام كانوا عرب قبائل عربية لكنها تنصرت، وتأثر بعض بلدان شمال جزيرة العرب بهم وتنصروا، يعني مثلا عدي بن حاتم الطائي كان نصرانيا تأثرا بالشمال لأن كان في حائل وحائل قريبة من الشام، فتأثر بعض هؤلاء بهم. فقال هرقل لرجل من نصارى العرب عنده، قال ادع لي رجلا يفهم الكلام العربي ويحفظ. فدعا له رجلا تنوخيا من قبائل تنوخ، وجاء إلى هرقل فأعطاه هرقل كتابا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هرقل رجل ذكي ويعلم هو يتعامل مع من، وكان بالمناسبة الروم في ذلك الزمان فيهم علم وذكاء. صحيح أن العرب صار لهم تطور أيضا، لكن أيضا أولئك لا يستهان بهم، حتى إن أحدهم لما بعث بعض خلفاء المسلمين بعث الإمام الباقلاني أبا بكر الباقلاني، وكان من أذكياء العالم هذا الرجل، بعثه إلى ملك الروم برسالة. فلما وصل الباقلاني إلى ملك الروم قيل له إنك لن تدخل على ملك الروم إلا راكعا، ما يدخل أحد على الملك إنه راكع، ويمشي حتى يقف بين يديه بعدين يقول للملك قف ويقف ولا يضر راكع. قال والله ما أركع إلا لله. قالوا ما يصلح هذا نظام، وأنت إذا لم تركع أفسدت الناس علينا، اللي بعدك لن يركع ويقولون هذا العربي الذي جاء ما ركع. قال والله ما أركع إلا لله، خذوا هالكتاب أعطوه ملككم وليس لازما أن أقابله فارجع. فدخلوا على الملك الرومي وقالوا له هذا الرجل أبى أن يركع ويقول سأدخل من غير ركوع وإلا سأرجع. فقال طيب أدخلوه من الباب الغربي. وكان الباب الغربي بابا قصيرا، من أراد أن يدخل منه لا بد أن يخفض رأسه حتى يدخل، لازم يخفض رأسه يدخل. فالملك هذا يريد أن يرى الناس أن الباقلاني خفض رأسه هو لأجل الباب، لكن على الأقل يمشونها أنه ركوعا للملك يعني حتى يحفظ ماء وجهه. فقال الباقلاني خلاص بندخلك مع باب خاص حتى ما يراك الناس لم تركع لملكنا. جاءوا وفتحوا الباب وقالوا تفضل. فلما رأى الباقلاني الباب قصيرا فهم الحيلة، فولى الباب ظهره ودخل راكعا بالمقلوب، فصار دبره اللي في وجه ملكه، وجعل يمشي ودبره في وجه ذاك الملك حتى استعدل ووقف أمامه. فأعجب بذكائه، فأول ما وقف الباقلاني التفت وإذا القساوسة قد أحاطوا بملكهم، فقال لهم كيف الحال وكيف حال زوجاتكم وأولادكم؟ فخاروا وغضبوا وصاحوا. فسأل الملك وقال ليش زعلانين أصحابك؟ قال لأن قل كيف حال زوجاتكم وأولادكم. قال طيب سؤالي عادي. قال أما تعلم أن هؤلاء يتنزهون، هؤلاء أرفع من الزوجات والأولاد، هؤلاء قساوسة هذه ترفع أن يكون عنده زوجة وأولاد، أما تعلم أن هؤلاء يتنزهون عن الصاحبة والأولاد؟ فقال سبحان الله، تنزهون هؤلاء عن الصاحبة والأولاد وتقدسونهم وترفعونهم، ولا تنزهون الله تعالى عن ذلك فتزعمون أن له صاحبة وولدا. فعجب الملك وجعل يسأله مسائل في قصة طويلة. قالوا ما هو الأول الذي لا ثاني له، والثاني الذي لا ثالث له، والثالث الذي لا رابع، قصة طويلة. ثم بعث معه ملكهم ورقة إلى الخليفة وقال في أثنائها لقد رأيت رجلا عجبت من المسلمين كيف يولون عليهم غيره. يريد أن يستدير الخليفة ليقتل الباقلاني، كأنه يقول الخليفة المفروض هذا هو الخليفة بذلك، حتى الخليفة يحقد على الباقلاني ويقتله. يقول عجبت للمسلمين، رأيت رجلا عجبت للمسلمين كيف يولون عليهم رجلا غيره. وأعطى الباقلاني كتاب قال وده للخليفة. وصل إلى الخليفة لكن كما قال إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا، الرومي يتذاكى على الباقلاني. فلما وصل إلى الخليفة وأعطاه الكتاب قرأه الخليفة ثم قال للباقلاني أتدري ما كتبت؟ قال والله ما أدري، أنا هذا الكتاب خاص بك ولا قرأته. فقال قد قال عجبت رأيت رجلا عجبت للمسلمين كيف يولون عليهم رجلا غيره، إنما يريد أن يستثيرني عليك حتى أحقد عليك وأقول هذا بدأ يأخذ الجو عليك. فقال الباقلاني: يا أمير المؤمنين، والله لو رآك ملك الروم لما كتب هذا الكلام. هو لأن شافني وأعجب بذكائي، ما شاف ذكائك. قال: لو رآك ملك الروم ما كتب هذا الكلام. فأنا أعني بهذا أن لهم شأن منذ القديم. فهرقل لما يراسله النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن يراسل رجلا له شأن في قومه وله معلومات وعنده معرفة. فلما وصل الكتاب إلى هرقل وقرأ الكتاب الطويل ودعا أبا سفيان في قصة طويلة، قال لصاحب شرطته أو لرجل عنده، قال: ادع لي رجلا يفهم الكلام العربي ويحفظ. فدعا له رجلا من تنوخ، من قبائل تنوخ، فوقفه أمامه وقال له هرقل: اذهب إلى هذا الرجل، فما رأيت منه فاحفظ لي منه ثلاثة أشياء. قال: ما هي؟ قال: انظر، إذا دفعت كتابي إليه هل يذكر كتابه الذي أرسله إليه؟ يعني لما استلمه رسالتي هل سيتكلم عن رسالته اللي أرسلها لي ولا لا؟ وانظر، إذا قرئ عليه كتابي هل يذكر الليل؟ يذكر كلمة ليل؟ وانظر بين كتفيه هل ترى شيئا يريبك؟ يعني في شيء غريب. أخذ التنوخي الكتاب ومضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مضى من دمشق وقطع الأردن، قطع شمال الجزيرة حتى وصل إلى تبوك، ثم دفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: أين رسول الله؟ أين ملككم؟ قالوا: هو. فجاء وإذا النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه في تبوك، فجاء ودفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب ووضعه على فخذه، قال: ممن الرجل؟ قال: أنا أخو تنوخ. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أخا تنوخ، هل لك في الحنيفية دين أبيك إبراهيم؟ أنت أصلا من نسل إبراهيم، دين أبيك إبراهيم هو الحنيفية، التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، ليس دين شرك وقول الله تعالى ثلاثة واتخذ صاحبة وولدا، لا. هل لك في الحنيفية دين أبيك إبراهيم وإسحاق؟ فقال: إني على دين ولا أغيره إذ غادرت قومي. أنا على دين قوم ما أغيره لما غادره، يعني تكبرا وإعراضا، ولا ليست حجة هذا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم وقال: صدق الله، إنك لا تهدي من أحببت. ما قال اجلدوه واضربوه، ما هذا الرجل، قال: صدق الله، الله قبلت ولا ما قبلت؟ إنك لا تهدي من أحببت. ليش أغضب عشانك ما قبلت مني التوجيه؟ ما قبلت. يعني أحيانا نحن لما نتعرض لبعض المواقف في الدعوة، مثلا تعطي واحد كتابا تدعو للإسلام أو تكلم عن الإسلام، ثم يرد عليك ردا سيئا، أحيانا تغضب وأنت تظن أنك تغضب لله، وفي الحقيقة أنك تغضب لنفسك، ما هو تغضب لله. تعودك على أن تضبط أعصابك وتكبت نفسك وتتحمل ما أصابك، هذا هو اللي يعودك فعلا أن تسير على طريق الأنبياء. ولذلك عليه الصلاة والسلام ما عمل له قضية، قال: والله أنا إن عليك إلا البلاغ، أنا دعوتك قبلت ما قبلت، هذا إلى الله، الله هو الهادي. إنك لا تهدي، صدق الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، الله هو الذي إن شاء قذف الإيمان في قلبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم له: يا أخا تنوخ، إني قد، ما بعد قرأ الكتاب، إلى الآن الكتاب على فخذه، قال: يا أخا تنوخ، إني قد بعثت إلى كسرى برسالة، بكتاب، فمزقه، والله ممزقه ممزق ملكه، وإني قد بعثت إلى النجاشي بصحيفة، ليس النجاشي أصحمة الذي أسلم وهاجر إليه المسلمون، لا، النجاشي رجل آخر، وكانوا يسمون كل من تولى على الحبشة النجاشي، مثل ما يسمى مثلا كل رئيس دولة فلانية الرئيس مثلا أو كذا، أولئك يسمون كل من تولى الحبشة يطلقون عليه كلمة نجاشي، النجاشي فلان مثل الملك فلان. قال وأرسلت إلى النجاشي بصحيفة فخرقها والله مخرقه ومخرق ملكه، وبعثت إلى صاحبك بكتاب فحفظه فلم يزال الناس يجدون منه شدة ما بقي في العيش خير. يعني ما دام كتابي عندهم حافظينه ترى ملكه سيبقى عنده، إذا فقد الكتاب ولا أهيم سيزول ملكه. يقول التلوخي فقلت في نفسي هذه الأولى، فأخذت سهما وكتبتها على طرف سيفي، ما معه ورقة ولا قلم، وكتب إن قال كذا وكذا على طرف السيف. ثم قال التنوخي من يقرأ لكم من القارئ؟ فدفعه النبي عليه الصلاة والسلام إلى معاوية رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: اللهم علمه الكتاب والحساب وقيه العذاب، علمه الكتاب والحساب وقيه العذاب. وكان هو صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام. من أخت معاوية التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أم حبيبة، اسمها الحقيقي إيش؟ رملة، حسن بنت أبي سفيان، فهي أخت لمعاوية فهو صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدفع الكتاب إلى معاوية فقرأ معاوية الكتاب، وإذا فيه: أما بعد، بعثت إلي تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، عجبا فأين النار؟ هذا هرقل الكاتب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنت تقول لي أدعوك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، عجب، أجل النار وين هي فيه؟ عجبا فأين النار؟ فقال النبي، طبعا السؤال يعني ليس سؤالا ذكيا، لأن الله جل وعلا جعل الجنة عرضها حجمها كعرض السماوات والأرض حتى نفهم نحن حجمها، لكن لا يعني أن هذه الجنة اللي حجمها السماوات والأرض تملأ الكون كله. السماوات والأرض اللي نعرفها نحن اللي عندنا، يعني ما في أرض إلا أرضنا، ما هو في كواكب كثيرة جدا، ما في سماء إلا السماء اللي نراها نحن، ما هو في عدة سماءات. فهو أصلا حتى سؤال السؤال غير صحيح. يقول بعثت تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض عجبا فأين النار؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو يسمع، قال فأين الليل إذا جاء النهار؟ هذا الحين الليل يغطينا ثم يأتي النهار، الليل وين يروح؟ الله يدبر له مكان. يعني أنت وقف إيمانك، لن تؤمن حتى تدري النار وين هي فيه. فأين الليل إذا جاء النهار؟ يقول التلوخي فقلت هذه الثانية وكتبتها حتى آخر الكتاب. قال والحديث مسند الإمام أحمد. قال ثم انتهى الكتاب، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الأخلاق، أخلاق أنبياء، أخلاق قادة. قال عليه الصلاة والسلام لهذا التنوخي، قال يا أخا تنوخي إن لك حقا علينا، أنت لك حق، إن لك حقا علينا، أنت رجال جئت من سفر وأنت رسول قوم، إن لك حقا علينا، لكننا كما ترانا سفر مرملون، نحن مسافرون لسنا في ديارنا، عندنا سوق نشتري لك هدية، ولا عندنا بيوتنا فيها أشياء ممكن نهديها إليك، نحن مسافرون كما ترى. يعني قال لكننا سفر مرملون، مرملون يعني جالسين، حتى ترانا جالسين على الرمل، حتى لو بنعطيك شيء نعطيك بساط، حتى بساط ما عندنا، جالسين على الرمل، لكننا سفر مرملون. فقال عثمان رضي الله عنه أنا أجيزه يا رسول الله، أنا أجيزه يعني أنا أعطيه هدية مكافأة جائزة. فقام عثمان وأخذه بيده وفتح عيبته يعني حقيبته وأخرج له ثيابا صفورية صفراء يعني لونها جيد يعتبر عندهم، وأهداها إلي. أخذها الرجل وباله لا يزال مشغولا بشيء، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يضيف الرجل؟ نبغى واحد يضيفه يعشيه يعني ويجهز له مكانا لينام فيه. فقام واحد الصحابة قال: أنا يا رسول الله. هذا هو راد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، راد الدعوة. فأخذه الصحابي ومضى به إلى خيمته بعشه ويجعل له مكانا لينام. مضى التنوخي ولا يزال هناك موضوع شاغل باله. هو قد كلفه هرقل بثلاث، صنع منها اثنتين وبقيت واحدة. فلما مشى خطوات قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أخا تنوخ. فالتفت فقال: تعال. قال: فأقبلت أهوي إليه، جئت مسرعا. قال: فولاني ظهره ثم حرك كتفي، حرك كتفي، فوقع الرداء عن كتفي، وقال: انظر ها هنا ثم امضي إلى صاحبك. بقي حتى نقيم عليكم الحجة شيئا واحد، شيء واحد، انظر ها هنا ثم امضي إلى صاحبك. قال: فنظرت وإذا بين كتفيه صلى الله عليه وسلم كمثلي. طبعا أسلم تنوخي بعد ذلك، فهو يحكيه بعد إسلام، يقول: وإذا بين، فإذا هو عليه الصلاة والسلام بين كتفيه كمثل بيضة الحجلة. الحجلة نوع من الطير له بيضة صغيرة. فكان خاتم النبوة الذي بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام هو أمر خلقه الله تعالى معه، يعني جعله الله جل وعلا علامة. من ادعى أنه نبي، أنه نبي آخر الزمان، فإنه يطالب بخاتم النبوة ولا يستطيع أن يركبه بنفسه بعملية جراحية يعني. فنظر التنوخي إليها ثم مضى بعد ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام حتى في تعامله مع من يردون عليه دعوته أو لا يقبلون منه، كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل معهم أحسن التعامل. وبذلك حتى التنوخي هذا لما يعود إلى قومه ثم يسألونه عن خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسألونه عن تعامله، يسألونه عن ادعائه للنبوة، عن صدقه في ذلك، فيحدثهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقيم عليهم بذلك الحجة، ويعلمون أنهم إن ردوه فإنما يردون نبيا صادقا صلى الله عليه وسلم. وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أمينا أيضا على دعوته، أمينا فيما يفتي به، أمينا فيما يتكلم به، كما وصف الله جل وعلا لما قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لو أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يفعل ادعى بكلام وقال إن هذا وحي أو إن هذا شرع الله، وحاشاه أن يفعل، قال الله جل وعلا عن مثل هذا الحال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال الله جل وعلا عنه مزكيا له: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولما استأذنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، استأذنه في أن يكتب الحديث، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في بداية نزول القرآن منع الصحابة أن يكتبوا أحاديثا، لا تكتبوا احفظوا، أما القرآن اكتبوا. السبب في ذلك على ما ذكره بعض العلماء، قالوا: لأن القرآن لم يكن بعد قد جمع، ولم يكن بعد قد أنزل كله، فيكون هذا الصحابي مثلا عنده نص سورة البقرة، وهذا عنده الربع، وهذاك عنده أول 50 آية، وهذا عنده أول 60 آية، وكانوا يكتبون القرآن على ألواح قطع خشبية، على أكتاف الإبل، على كتف البعير، ينظفونه ويجففونه ويكتبون عليه، ما كان عندهم صحف يكتبون عليها وورق. فكان لما تأتي إلى أحدهم وتقول له مثلا: أريد أن تعطيني مثلا سورة البقرة، ما يأتيك بكتاب، يأتيك بصندوق، ثم يضع بين يديك الصندوق، يطلع لك كتف بعير مكتوب عليه مثلا ربع جزء، بعدين يطلع لك صحيفة خشب مكتوب عليها الربع الثاني يصفها أمام، كل هذه كلها سورة البقرة. ما كان عندهم أوراق يكتبون فيها، فكان الصحابة يكتبون عن النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظون. فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب أحاديثه فيختلط عندهم الحديث بالقرآن. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا الكلام مع حسنه وتناسق الجمل كلمتان خفيفتان لسان الرحمن ميزان قد يكتبه أحد الصحابة ويضع في نفس الصندوق اللي في سورة مثلا الرحمن علم القرآن، ثم يأتي الصحابي براجع السورة ويجد كلمتان خفيفتان لسان الحين هذه آيات من ضمن السورة ولا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يلتفت عليه الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه، أي واحد كاتب أي كلمة من غير القرآن يمسحها الآن. فجعل من كتب من الصحابة شيئا غير القرآن جعلوا يمسحونه. ثم مضى بعد ذلك وقت، فلما مضى وقت و تم القرآن في نزوله كله، قال عبد الله بن عمر يا رسول الله هل نكتب عنك؟ قال اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، الله ما أتكلم إلا بحق. ولما خطب خطبة قام رجل اسمه أبو شاه قال يا رسول الله اكتب لي ذلك الكلام الذي قلته وهذه الأحكام اكتبها لي. فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاك، فكتبوا له، فصار الحديث بعد ذلك يكتب. وكان عليه الصلاة والسلام متحفظا فيما يبلغه عن ربه عز وجل. روى الترمذي أن رجلا أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله ما أحب البقاع إلى الله وما أبغض البقاع إلى الله؟ قال عليه الصلاة والسلام لا أدري حتى أسأل جبريل. شوف الأدب يا أخي، يعني ما تكلم عليه الصلاة والسلام بغير علم ولا بظن، قال لا أدري حتى أسأل جبريل. ثم لما جاءه جبريل قال له نبينا عليه الصلاة والسلام يا جبريل ما أحب البقاع إلى الله وما أبغض البقاع إلى الله؟ قال جبريل لا أدري حتى أسأل ربي. فلما جاءه جبريل بعد وقت قال أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. فهو عليه الصلاة والسلام كان لا يتكلم حتى في شرع الله عز وجل ولا يفتي إلا بحق صلوات ربي وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا إضافة إلى ذلك لا يدع عليه الصلاة والسلام مجالا يستطيع أن يبلغ به هذا الحق إلى الناس إلا فعله. في حديث علي رضي الله تعالى عنه أو في حديث أبي قتادة أنه مضى مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق قال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما قد اجتمعوا على شيء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام على ما اجتمع أولئك؟ قالوا يا رسول الله على قبر يحفرونه. فقال أمضوا بنا إليهم. شوف كيف كان عليه الصلاة والسلام يتلمس أي مكان يمكن أن يوصل به الخير إلى الناس ويذهب لإيصال الخير إليهم. قال فمضى صلى الله عليه وسلم ثم وقف على القبر فقال لا إله إلا الله ما رأيت منظرا إلا والقبر أفضع منه، القبر أول منازل الآخرة. وجعل عليه الصلاة والسلام يعظهم فلم يكن يترك مكانا إلا بلغ فيه. ولما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مع أبي بكر وتعلمون ما أحاط به الكفار الهجرة من ترويع وتخويف، وجعلوا لمن قبض على النبي عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا أو قبض على صاحب رضي الله عنه جعل له بذلك 100 بعير إن قبض على أحدهما و200 بعير إن قبض على الاثنين. مع كل هذا التخوف وهذا الترقب وهذا الرصد إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تبليغ دينه. ففي أثناء الطريق كما في مسند أحمد أيضا لقي النبي صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب يرعى غنمه بين مكة والمدينة، فوقف صلى الله عليه وسلم عليه ودعاه إلى الإسلام، ولم يزل به صلى الله عليه وسلم يشرح له الإسلام ويرغبه فيه حتى دخل بريدة في الإسلام. لاحظ مع وجود يعني الرصد ووجود الطلب والترقب، أبو بكر يقول يا رسول الله أدركونها ووصلوا إلينا، سراقة بن مالك يتبعنا، ومع ذلك عنده هم عليه الصلاة والسلام أن يبلغ دعوته، حتى قال له عليه الصلاة والسلام يا بريدة، ودعاه للإسلام فأسلم بريدة. فلما دخل بريدة في الإسلام العصر مضى إلى قومه ودعاهم بريدة للإسلام، وأسلم منهم 30 وأقبلوا وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غابت الشمس وصلوا معه العشاء. فهذا الحرص من عليه الصلاة والسلام على تبليغ الدين، على تبليغ الدعوة، على إظهاره، هو الذي جعله عليه الصلاة والسلام ينشر مثل هذه الدعوة إلى الناس، وجعل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أيضا يقومون بمثل ذلك. ولذلك نحن أيها الإخوة والأخوات خلال هذه الدروس بإذن الله تعالى سوف نتكلم عن سيرة عليه الصلاة والسلام في أول سبت من كل شهر بإذن الله تعالى، وسنحاول أن نمر على السيرة مرورا سريعا، أن نتنقل بينها، لعل الله عز وجل أن يطرح في ذلك في قلوبنا اقتداء وحبا له عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، كما جمعتنا في بيت من بيوتك نتحدث عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللهم فاجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم أسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين. اللهم احفظنا في بلادنا من شر الأشرار، اللهم احفظنا في المملكة من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، إني أسألك لجميع إخواننا في كل مكان أن تكشف عنهم ضرهم وبأسهم. اللهم اكشف عن إخواننا في الشام، واكشف عن إخواننا في مصر، وعن إخواننا في اليمن وفي العراق وفلسطين وفي السودان وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. وفي فلسطين يا حي يا قيوم، اللهم أنزل عليهم الضياء والنور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمنهم في ديارهم، اللهم صب عليهم الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك أن تجزي إخوتي الكرام خير الجزاء على تنسيقهم لهذه اللقاءات، وأن لا تحرمهم عظيم الأجر وجليل الثواب. أشكر لكم حضوركم بارك الله فيكم، أشكر أيضا لسمو أمير المنطقة جزاه الله خير يعني حرصه على إقامة مثل هذه اللقاءات، وأنا أشهد أني زرته والله مرة من مرات وأثنى على الدعوة في المنطقة، وقال يا شيخ ما نسمح لك تجي المنطقة إلا بمحاضرة، فجزاه الله خير على حرصه على يعني تنشيط مثل هذه المحاضرات. أسأل الله أن لا يحرمهم عظيم الأجر وجليل الثواب. ولا يفوتني أيضا أن أشكر الرجل الذي كان يتصل ويتابع لتنسيق هذا اللقاء، الشيخ الدكتور عبد الله الشهراني رحمه الله تعالى. سبحان الله، وكان يرفض لأجل أن يتم هذا اللقاء، ويحرص أنه يكون شهري، يقول ما تكفينا محاضرة نريد لقاء شهريا، ويقترح ويكتب الخطاب ويرسل. سبحان الله، ويعني فجأه الموت وتوفي رحمه الله تعالى ودون أن يرى أثر جهده الذي عمل. أتذكر والله قول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، من الصحابة من مات قبل أن يرى نصرة الإسلام اللي مات عشان ينصره، قال: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فأسأل الله أن يغفر له وأن يرفع درجته في المهديين ويخلف على عقبه في الغابرين وأن يلحقنا به معه في جنة الله عز وجل. كذلك أشكر إمام المسجد الله خير ومؤذنه والإخوة جميعا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.